حد شرب الخمر؟ بلى. إذا انتبهوا جيدا، من بقي على عقيدة الرسول لم ينحرف عنها، بقي على معتقد الصحابة لم ينحرف عنهم، هذا من أهل السنة والجماعة. لو كان مقصرا في بعض الواجبات، لو كان مرتكبا لبعض المحرمات بعد مسلم، لكنه بارتكابه لهذه المعصية يكون عاصيا، بارتكابه لهذا المحرم يكون آثما، لكن هل هذه المعصية تخرجه عن كونه أنه من أهل السنة والجماعة؟ لا. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون صاحب الكبيرة كالخوارج، إنما أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب بالمعصية، كما قال الطحاوي نفسه، قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فإذا عرفنا من هم أهل السنة والجماعة، من هم أهل الحق؟ هم الذين على ما كان عليه النبي والصحابة في المعتقد، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة هم الذين وافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي شريعة النبي، أي القرآن والحديث. والشريعة هي العقيدة والأحكام، هي العقيدة والأحكام. والجماعة هم الذين وافقوا جماعة المسلمين. الجماعة في هذا الموطن جمهور المسلمين، أي أن المسلمين بعد الصحابة ثبتوا على ما كان عليه الصحابة من حيث المعتقد ولم يخرجوا عنه. لكن بعض الذين انتبهوا، بعض الذين انتسبوا إليهم، يعني البعض الشاذ المنحرف الذين انتسبوا إلى الإسلام، خالفوا في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة فلا يكونون منهم. واضح؟ يعني مثلا المعتزلة أليسوا ينتسبون بزعمهم لأهل السنة والجماعة؟ المعتزلة الذين يعتقدون أن الإنسان يخلق أعماله الاختيارية، هؤلاء خرجوا عن معتقد أهل السنة والجماعة وخرجوا عن ما كان عليه النبي والصحابة، فهل يكونون من أهل السنة؟ لا، لا يكونون. لماذا؟ لأنهم شذوا، اعتقدوا عقيدة تخالف القرآن، تخالف عقيدة الرسول، تخالف الإجماع. فالذين انتسبوا لأهل السنة وكانوا على عقائد فاسدة كفرية، هؤلاء ليسوا من أهل السنة. واضح؟ مثال آخر، المشبهة والمجسمة والحلولية، هؤلاء أيضا ليسوا من أهل السنة ولو انتسبوا انتسابا لأهل السنة. من هم المشبهة؟ هم الذين يشبهون الله بخلقه، يعتقدون الله ضوءا، يعتقدونه غيما، يعتقدونه روحا، يعتقدونه هواء، هؤلاء مشبهة. من شبه الله بشيء من صفات المخلوقين هذا لا يكون من أهل السنة. من شبه الله بصفة واحدة من صفات المخلوقين لا يكون من أهل السنة، هول المشبهة. والمجسمة الذين اعتقدوا الله جسما، ولو قالوا جسم لا كالأجسام، قولهم لا كالأجسام لا ينفعهم. ليش؟ لأنهم بقولهم جسم جعلوه مخلوقا. سؤال يا أخواننا، والجواب كلكم يعرفه، الجسم هل يكون أزليا؟ لا، الجسم لا يكون إلا حادثا، الجسم لا يكون إلا بعبارتين، الحادث هو المخلوق الجسم لا يكون إلا مخلوقا. فلما يجي واحد يقول عن الله جسم، شو بيكون؟ ماذا يكون قال عن الله؟ مخلوق، فلا يكون من المسلمين. عرفنا؟ لو رجع قال لا كالأجسام بعدما قال عنه جسم، ماذا ينفعه قوله لا كالأجسام؟ لا ينفعه. وانتبهوا معي، في القرآن والسنة الثابتة، السنة الثابتة يعني الحديث الصحيح، في القرآن والسنة الثابتة وإجماع الأمة لم يرد إطلاق الجسم على الله، ولا ورد تسمية الله بالجسم. يعني هلأ إذا بتجيب المصحف الشريف تفتح من أول حرف اللي هو شو؟ الباء، إلى آخر حرف من المصحف وهو السين، وبحثت بين كل هذه الحروف والآيات لا تجد في موضع إطلاق الجسم على الله، ما بتشوف. 114 سورة، 114 سورة، 114 سورة، من أكبر سورة سورة البقرة إلى أقصر سورة لا تجد تسمية الله بالجسم، لا تجد إطلاق الجسم على الله. إذن انتبه معي، بيقول العلماء، بعض العلماء يقول آيات القرآن، آيات القرآن 6666 آية، 114 سورة، لو بحثت فيها حرفا حرفا، كلمة كلمة، آية آية، لا تجد فيها إطلاق الجسم على الله. وهكذا في السنة الصحيحة، الأحاديث الصحيحة بعض العلماء بيقول عددها تقريبا 25,000 حديث، 25,000 حديث، والضعيف يقارب ذلك. لا تجد في كل الأحاديث الصحيحة الثابتة إطلاق الجسم على الله، ما في. وين بتشوف؟ بتشوف بالأحاديث المكذوبة. شو يعني المكذوبة؟ يعني المفترات على الرسول، المكذوبة على الرسول، التي لم يقلها الرسول، وحاشاه، الرسول لا يقول ذلك. إذن انتبه معي، مصادر التشريع في الإسلام الكتاب والسنة الثابتة والإجماع والقياس، في كل ذلك لا تجد تسمية الله بالجسم. فلما واحد يقول الله جسم، يعني عم بيقول الله مخلوق. شو هو الجسم؟ الجسم المركب، ما له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب، وكل جسم، كل جسم مؤلف مركب من جوهرين فما فوق، أصله يكون من جوهرين فما فوق، يعني من الجوهر الفرد. الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، وهو أصغر شيء خلقه الله لا تراه العين المجردة. العين المجردة لا ترى الجوهر الفرد، وهذا الجوهر الفرد هو أصل كل الأحجام، أصل كل الأجسام. ما هو الجوهر الفرد؟ هذا الجوهر الفرد بالعين المجردة لا يرى، في شيء مع كونه صغير جدا جدا جدا جدا جدا، لكن يرى بالعين المجردة، اللي هو الهباء. الهباء يرى بالعين المجردة. ما هو الهباء؟ الذر، ويقال لمفرده الذرة. شو هو الذر والهباء؟ لما بتكون الشمس أشعتها فايتة على البيت مثلا، من هذه الكوة من الطاقة، بتشوف بأشعة الشمس شيئا كالغبار يتطاير بكسرة بالملايين، بتحط إيدك عليهم هيك لا تشعر بأنك أمسكتهم أو لمستهم، تعمل إيدك فيهم هيك تطلع بإيدك ما بتشوف شيء. شوفوا قدي حجمها صغير، هذه يقال لها الهباء، ترى بالعين المجردة. الجوهر الفرد أصغر من ذلك، الجوهر الفرد لا يرى بالعين المجردة، فكل جسم أصله شو؟ جوهرين وما فوق، يعني كل جسم مركب، يعني الجسم شو؟ مخلوق، يعني لا يقال عن الله جسم ولا يطلق الجسم على الله. لذلك قال أحمد بن حنبل، احفظوا هذه الأسماء، أحمد بن حنبل والكمال ابن الهمام الحنفي ومحمد بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي في كتابه مختصر الإفادات، من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. لاحظوا، ولو قال لا كالأجسام، لما قال الله جسم يعني قال الله مخلوق، فهل ينفعه بعد ذلك أن يقول لا كالأجسام؟ لا ينفعه. هذا مثله مثل من؟ مثل من يقول الله حجم لا كالأحجام، الله ضعيف لا كالضعفاء، بقوله الله ضعيف كفر أم لا؟ لو رجع قال لا كالضعفاء ما بينفعه، بقوله الله عاجز كفر أم لا؟ لو رجع قال لا كالعاجزين ما بينفعه، إذا قال الله محتاج لا كالمحتاجين هذا كفر، إذا قال الله مخلوق لا كالمخلوقين هذا كفر، وهكذا قولهم الله جسم لا كالأجسام. ويموهون على الناس، ماذا يقولون؟ جالس لا كجلوسنا. وين ورد في القرآن إطلاق الجلوس على الله؟ ما ورد. انتبهوا معي، في لغة العرب لا يطلق الجلوس إلا على من له نصفين، نصف أعلى ونصف أسفل، ينثني بعضه على بعض، والقسم الأسفل يتصل بما يجلس عليه. لاحظوا هلا كلنا نحن اللي قاعدين، إن كان على الكرسي أو على الأرض أو على المنبر، القسم الأسفل منا اتصل بما نجلس عليه أم لا؟ إذن اسمع معي، لماذا لا يقال إذن في اللغة الجدار جالس مع أنه الجدار مخلوق؟ الجسم ليس كله يقال عنه جالس مع أنه الجسم كله مخلوق، فالجلوس على من يطلق؟ على من له نصفين، نصف أعلى ونصف أسفل، والنصف الأسفل يتصل بما يجلس عليه الإنسان أو البهائم أو الجن أو الملائكة، كل هؤلاء يجلسون، كل هؤلاء يجلسون. وانتبه معي، إذن لابد للجالس من جسم مركب وقسم أعلى وقسم أسفل، ينثني وينطوي وينطعج، يتحرك ويسكن ويتصل بما يجلس عليه. إذن لابد له من عمود فقري وأليتين وفخذين وعظام ولحم وأعضاء ودم. ها؟ هذا صفة من؟ المخلوق. هذا الجلوس إذن لا يطلق على الله تعالى أنه جالس، ولا يقال جالس لا كجلوسنا. وهؤلاء الذين يقولون الله جالس أو يقولون جالس لا كجلوسنا، للتمويه على الناس قولوا لهم، أين ورد في القرآن أو الحديث أو الإجماع بزعمكم؟ بزعمكم، وهون السؤال لتبكيتهم، لا ليجيبوا جوابا كفريا، لا ليجيبوا جوابا كفريا، إنما لتبكيتهم لإخراسهم. يعني يقال لهم أين بزعمكم؟ يقال لهم هذا ما ورد، إذن كيف أطلقتم على الله الجلوس؟ واحفظوا هذه العبارة، قال علماء الإسلام ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. إذن ما ورد إطلاق الجلوس على الله؟ إذن أنتم مبتدعة، أنتم مبتدعة، ابتدعتم عقيدة جديدة، عقيدة مستحدثة ليست هي الإسلام. ماذا قال علماء الإسلام؟ ماذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني؟ ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. احفظوها هذه قاعدة مهمة، ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. قال عن نفسه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الأسماء الحسنى هو سمى نفسه بها، فنطلقها على الله. أما جالس لم يسمي نفسه بجالس، قاعد لم يسمي نفسه قاعدا، جسم ما سمى نفسه جسما. إذن هذا إلحاد، شرك وضلال وكفر، لأنهم شبهوا الله بخلقه. واسمعوا معي، يقال لهم كلمة استوى في لغة العرب لها 15 معنى، مما يجوز إطلاقه على الله: حفظ، استولى، سيطر، قهر، أبقى. هذا كله يجوز لأنه مدح لله، تعظيم. ومعنى استوى في حق المخلوق، انتبهوا، في حق من؟ المخلوق، استقر. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، على السفينة، واستوت على الجودي، استقرت السفينة على جبل الجودي. اسمعوا، في لغة العرب يطلق الاستواء في حق المخلوق بمعنى الاكتمال، بمعنى التمام، فيقال: استوى القمر بدرا. استوى القمر، سؤال يا أحبابنا، إذا كان هذا القمر الجسم المخلوق والذي فيه صفات الحدوث ظاهرة، هل إذا قلنا فيه استوى يخطر على بال أحد من البشر أنه قعد، أنه جلس؟ مين منا بيخطر عباله إذا سمع استوى القمر يعني قعد القمر، مع أنه القمر مخلوق، مع أنه القمر جسم وما بتقبل أنه يكون معناتها جلس؟ فإذا كان هذا في المخلوق، كيف قبلت المجسمة المشبهة أن يكون معنى الاستواء في حق الله الجلوس؟ والله ليس جسما، ولا يصب بالحركة ولا بالسكون ولا بالانتقال. احفظتوها هيدي المسألة، هيدي كتير مهمة. إذا كان هذا القمر اللي هو جسم يقال عنه في لغة العرب استوى القمر بدرا، شو يعني؟ اكتمل. ومع هذا لا تقبل أن يكون استواء القمر بمعنى الجلوس، والقمر جسم، والقمر مخلوق، والقمر متغير. كيف إذن قبلت عقولهم السخيفة أن يكون الاستواء في حق الله بمعنى الجلوس؟ لكن يفعل الله ما يشاء. الله الهادي، الله الهادي، أم على قلوب أقفالها؟ الحمد لله الذي وفق أهل السنة لفهم الأدلة ولمعرفة الحق على ما هو عليه، فالحق أحق أن يتبع. إذن المجسمة، الآن نحن أعطينا مثالا عن المعتزلة، أعطينا مثالا عن المشبهة، أعطينا مثالا عن المجسمة، ونذكر أيضا الحلولية. قلنا الحلولية، من هم الحلولية؟ هم الذين يعتقدون أن الله حال في الأشياء، أو الاتحادية، الذين يعتقدون أن الله اتحد بالعالم فصار شيئا واحدا. وانتبهوا إلى ما قاله العلماء، أشد كفر على الإطلاق هو كفر التعطيل. شو يعني كفر التعطيل؟ إنكار وجود الله، وكفر الاتحاد والحلول. يعني أولا كفر التعطيل، هذا أشد أكبر الكفر. إذن أشد وأكبر الكفر التعطيل، إنكار وجود الله، وماذا بعده؟ كفر الاتحاد والحلول. فهؤلاء المشبهة والمجسمة والحلولية، مين ذكرنا قبل منهم؟ المعتزلة القدرية. وإن انتسبوا إلى أهل السنة فليسوا منهم. واضح؟ وإن انتسبوا إلى أهل السنة فليسوا منهم. أما من بقي على عقيدة النبي، على عقيدة الصحابة، وإن قصر في بعض الواجبات أو عمل معصية، هل هذا يخرجه عن كونه من أهل السنة؟ لا، إنما يكون عاصيا بالمعصية التي يعملها، بالحرام الذي يقع فيه، لكن هذا لا يجعله من الكافرين الخارجين عن مذهب أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله: ونص الطحاوي على ذكر هؤلاء الفقهاء لأنه كان في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. يعني أبو جعفر الطحاوي ذكر هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين تكلمنا عنهم البارحة وتكلمنا عن ترجمتهم باختصار. لماذا ذكر هؤلاء؟ لأنه هو أبو جعفر كان على مذهب أبي حنيفة في الفروع. شو يعني في الفروع؟ يعني في أحكام الشريعة العملية. مثل شو يعني؟ الوضوء والصلاة والزكاة والحج وما شابه. أما من حيث الاعتقاد فأبو جعفر وأبو حنيفة ومن تبعه كلهم هؤلاء على عقيدة واحدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فكون هذا العالم ذكر هؤلاء الأئمة الثلاثة ليس معناه أن هذه العقيدة هي خاصة بهم، ليس معناه أن عقيدة أهل الإسلام هي خاصة بأبي حنيفة وصاحبيه، لا، أو بأصحابه، أو بالطحاوي، لا، إنما هي عقيدة أهل الحق قاطبة. ثم في نفس الكتاب ماذا قال؟ أما بعد فهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. مضى على مذهب أبي حنيفة، هو في الفروع على مذهب أبي حنيفة، أما هذه العقيدة هي عقيدة كل الأمة، عقيدة الصحابة ومن بعدهم. وانتبهوا معي يا إخواني في الله، ما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في جامعه: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المقصود بالجماعة هنا ما شرحناه من مين؟ من السواد الأعظم الذين هم أهل السنة والجماعة. ما المقصود بالجماعة هنا؟ السواد الأعظم. قال العلماء: وليس معنى الجماعة في هذا الحديث جماعة المسجد، فليلزم الجماعة. هون الجماعة ليس معناها جماعة المسجد، وليس معناها جماعة علماء الحديث، لا، الأمر أوسع من ذلك. أدي اليوم من أهل بيروت بفوتوا بيصلوا الجمعة أو الصلوات الخمس أو الصلوات الخمس؟ كم من المسلمين الذين في بيروت يصلونها جماعة في المسجد؟ الأقل أم الأكثر؟ الأقل. طيب كون ما أجوا صلوا الصلوات الخمس في المسجد جماعة، هل هذا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة؟ لا، إذن الأمر أوسع، إذن الأمر أكبر. بعدين سؤال تاني: بالنسبة لعلماء الحديث نسبتهم بالنسبة لعدد الأمة هم الأقل أم الأكثر؟ الأقل. فهل يكون من ليس من علماء الحديث ليس من أهل السنة والجماعة أو ليس من الجماعة؟ لا، الأمر أوسع. فماذا يكون معنى فليلزم الجماعة؟ السواد الأعظم. ما معنى فليلزم الجماعة؟ أهل السنة والجماعة. وهذا يؤكده حديث آخر، اسمعوا. روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله، ستة لعنتهم ولعنهم الله، ولعنهم كل نبي مجاب. وعد فيهم التارك لدينه المفارق للجماعة. ما معنى الجماعة؟ السواد الأعظم، أهل السنة والجماعة. لأنه لاحظوا الجملة الأولى: التارك لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة. ما معنى هذا؟ يعني من خرج عن معتقد أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحق، وهم الفئة المنصورة، وهم الفئة المنصورة، وهم السواد الأعظم، وهم أهل الحق. واسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث المشتهرة، رواه أبو داود في سننه، وقد رواه عن النبي أكثر من 10 من الصحابة. هذا الحديث ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. لاحظتم؟ هذا يؤكد المعنى الذي بيناه. قال: وهي الجماعة. وفي رواية لهذا الحديث: وهي ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يؤكد أيضا، لأن شو قلنا؟ هم على ما كان عليه النبي والصحابة. فهذه الرواية الثانية أيضا تؤكد. والرواية الثالثة: وهم السواد الأعظم، وهم السواد الأعظم. إذن هذا الحديث يؤكد أيضا معنى ما شرحناه، من أن المقصود بالجماعة مين؟ أهل السنة والجماعة. في زمن الرسول ماذا كانوا يسمون؟ الجماعة، ثم أهل السنة والجماعة. وبماذا أيضا؟ بالسواد الأعظم. وبماذا؟ بالجمهور، جمهور الأمة. ثم في أوائل القرن الرابع الهجري، اسمعوا منيح، في أوائل القرن الرابع الهجري تجدد لنفس الجماعة، اللي هن أهل الحق وهن الجماعة وأهل السنة والجماعة والسواد الأعظم وجمهور الأمة، هن نفس تجدد لهم اسم آخر، وهو الأشاعرة والماتريدية. والأشاعرة والماتريدية ليس دينا جديدا، إنما هو هذا الاسم تجدد لأهل الحق. طيب من وين طلع هذا الاسم الأشاعرة والماتريدية؟ أبو الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل، وأبو منصور الماتوريدي، محمد بن محمد، كان أبو الحسن في بلاد الشرق وأبو منصور في الغرب، قاما بترتيب عقيدة أهل السنة، بترتيب عقيدة الصحابة، وبتأييدها بالأدلة القرآنية والحديثية والعقلية، يعني نصب الأدلة السمعية، الأدلة السمعية هي النقلية، يعني الحديث والقرآن، هذه اسم الأدلة السمعية واسم الأدلة النقلية. شو عملوا أبو الحسن وأبو منصور؟ شو عملوا؟ وضعوا الأدلة، وضعا الأدلة على تأييد ونصرة عقيدة الصحابة أهل السنة والجماعة، وقاما بشو؟ بعمل مميز. شو هو؟ مناظرة كل فرق الضلال، حطموا فرق الضلال، كسروهن، فظهر مذهب أهل السنة، فصار كل مسلم يفرح يقول: أنا أشعري نسبة لأبي الحسن، أنا ما تريدي نسبة لأبي منصور. ها، هذا معنية الأشاعرة والماتريدية. من دين جديد؟ من دين مستحدث؟ من عقيدة طارئة؟ لا، الأشاعرة والماتريدية هم الثواب الأعظم، هم الذين قال فيهم الرسول ما أنا عليه وأصحابي. لأن الأشاعرة والماتريدية لمن يعرفهم ولمن درس عقيدتهم يعرف أنهم لم يأتوا بعقيدة جديدة، إنما عقيدتهم على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم وصلى الله على رسول الله وسلم. إذن هذه الأسماء الجماعة، أهل السنة والجماعة، السواد الأعظم، جمهور الأمة، الأشاعرة، الماتريدية، كل أسماء لمين؟ للفئة المنصورة، للفئة التي هي الغالبة، التي هي على حق والتي مدحها الرسول. واسمعوا ماذا جاء في الحديث الذي أوردناه، قال كلهم في النار إلا واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي. اليوم لو جيت أنت جبت كتب كل الفرق والجامعات وراقبت مين بعده على عقيدة النبي وشريعة النبي من حيث الأحكام والعقيدة، أهل السنة والجماعة، فهم أهل الحق. واسمع معي، ما معنى كلهم في النار؟ أي أن هؤلاء الفرق والجماعات من كان منهم وصل إلى حد الكفر فهو من أهل النار مخلدا فيها، ومن كان منهم ماشيا معهم لكن لم يعتقد عقائدهم الكفرية هو أيضا سيدخل النار لابد، لكن لن يخلد فيها لأنه فاسق من أهل الكبائر لم يصل إلى حد الكفر. انتبهوا منيح، مسلم فاسق من أهل الكبائر ما وصل إلى حد الكفر، إنما هو فاسق لمشيه مع هؤلاء البدعيين. فمعنى كلهم في النار من كان وصل إلى حد الكفر يخلد في النار، ومن مشى معهم ولم يصل إلى حد الكفر فهو فاسق لكن سيدخل النار، لأن النبي قال كلهم في النار، وهذا يميزهم عن شو؟ عن الفئة المنصورة. لأن الفئة الناجية ليس كل فاسق منهم إلى النار على التأكيد، إنما بعض الفساق من أهل السنة يدخلون النار ثم يخرجون منها، والبعض لا يدخلون النار، الله يرحمهم يعفيهم أو بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة الله تعالى فلا يدخلهم النار. هذا الفضل، هذه الميزة لمن؟ لأهل السنة. أما هؤلاء كلهم إلى النار، من كان وصل إلى حد الكفر يخلد فيها، ومن مشى معهم ولم يعتقد عقائدهم الكفرية فهو فاسق من أهل الكبائر يدخل النار لكن لا يخلد فيها. واسمعوا هنا في هذه المسألة إلى ما قاله الشيخ رحمه الله في هؤلاء، قال أعمالهم، يعني الذين لم يصلوا إلى الكفر، هؤلاء اللي مشيوا مع أهل الأهواء ولم يصلوا إلى حد الكفر، قال هؤلاء لا ثواب لهم في العبادات التي يعملونها، لا ثواب لهم في العبادات التي يعملونها. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل، يعني لا يقبل، أبى الله يعني لا يقبل، أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته، يعني لا يكون لهم ثواب على الأعمال الصالحة التي يعملونها. المرء الناشز التي هي مسلمة ليست كافرة، انتبهوا معي، لكن خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، بغير رضاه، هربت منه واختبأت عند الجيران أو عند أهلها، في فترة نشوزها لا ثواب لها في صلاتها مع أنها مسلمة، مع أنها مسلمة. كمين العبد الآبق الذي هرب من سيده، أليس هكذا؟ حتى يراجع، حتى يرجع إلى سيده. إذن مع كونه مسلم، حتى ما واحد يقول كيف هولع بتقول المسلمين عصاة من أهل الكبائر وما قالوا ثواب، بسبب ما هم عليه من سوء الحال هذا الفسق هذه الكبيرة، وهذا فيه تنفير تحذير للناس من أن يمشوا مع أهل الضلال ولو كانوا ما بيعتقدوا عقيدتهم، لكن ليس لهم أن يمشوا معهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله في افتتاح هذه العقيدة: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما قال ذلك لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما معنى هذا الكلام؟ أهل السنة، هنا السنة عبارة عن الطريقة، يعني الشريعة، يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى على بصيرة أي أن كل ما جاء به الإسلام لا يرده العقل الصحيح، لا يرده العقل الصحيح. لماذا؟ لأن العقل الصحيح يؤيد ما جاء به الإسلام. العقل الصحيح شو؟ يؤيد ما جاء به الإسلام. العقل السليم شاهد للشرع، شاهد لصحة ما جاء به الإسلام، لكن ليس هو الأصل. العقل مش هو الأصل. ما هو الأصل؟ الشرع، الدين. واسمعوا معي، هذا ليس إلغاء للعقل. بعض المغفلين شو بيقولوا؟ شو بدكن يانا نلغي عقلنا؟ هذا ليس إلغاء للعقل. مذكرين بأول درس أو بتاني درس لما ذكرنا قاعدة مهمة جدا، قلنا قال العلماء: الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام لا يدرك بالعقل، وإنما يدرك بالسماع. يدرك بالسماع. طيب اسمع، هذا اللي عم بيقول لك شو بدكن يانا نلغي عقلنا، قولوا له قد يقال: وين كانوا عقلاتك حتى لم تعرف وحدك أركان الوضوء ونواقض الوضوء؟ هذا لا يدرك بالعقل، هذا يدرك بالسماع. الأشياء التي حرمها الشرع، هل هذا يدرك بالعقل؟ هذا يدرك بالسماع. ما الذي يوجب الغسل؟ هل هذا يدرك بالعقل؟ هذا يدرك بالسماع. فرائض الغسل، هل هذا يدرك بالعقل؟ يدرك بالسماع. أركان الحج، أحكام الحج، مفسدات الحج، أركان الصيام، مفسدات الصيام، هل هذا يدرك بالعقل؟ لا. إذن حأرجع عيد هول الأمور الخمسة لهن مهمين جدا: الفرض والمندوب السنة، والمباح والمكروه والمحرم لا يدرك إلا بالسماع، لا يدرك بالعقل. إذا واحد بده يمشي على حسب قد يقال عقليته، اسمعوا مرة شو صار. واحد إجا عند واحد من إخواننا قال له: بدي أسألك سؤال. قال له: شو؟ قال له: ليش الواحد منا إذا صار جنب واجب عليه أنه يغتسل؟ قال له: لأن الله كلفنا بذلك وهذا أمر تعبدي. هذاك البدعي شو قال له؟ قال له: بس بشان هيك؟ قال له: ليه، شو بدك غير هيك؟ قال له: لا، لأنه المني نجس. شو قال له أخونا؟ اسمعوا من الجواب. قال له: إذا كان مثل ما عم بتقول لأنه نجس طلع منك بدك تغتسل، فبدك كلمة بول تغتسل، لأن البول نجس بالاتفاق، أما نجاسة المني ليس مجمعا عليها. انتبهتوا؟ يعني لو كان عزعمك لأنه نجس بدنا نغتسل، فعلى زعمك أي أنجس، المني أم البول؟ البول، نجاسة البول متفق عليها. لكن كل ما واحد يبول فرض عليه يغتسل على زعمه، إذن ليس لأنه نجسا بل لأنه أمر تعبدي. تعرفوا سؤال بعض العلماء؟ قالوا: ليس كل ما أوجبه الله علينا ندرك نحن منه الحكمة. بعض الأمور عقلنا منها الحكمة، أدركنا الحكمة، وبعض الأمور قد نحن لا ندرك منها الحكمة لكن فيها حكمة بلا شك. لكن يجب علينا أن نطيع الله تعالى، نؤدي الواجبات ونجتنب المحرمات. عرفنا الحكمة أم لم نعرف؟ ألست عبدا لله؟ يجب عليك أن تنفذ أوامره. إذا واحد بول 15 مرة باليوم، عزامه بيغتسل 15 مرة؟ إذا كان كل ما بول بده يغتسل تيعون مرض السكري شو بيعملوا؟ لكن ما هذا الكلام؟ إذا يا أخواننا مش القصة شو بيطرق عبالك، مش شو القصة شو بتتخيل، لا، إنما الشرع هو الأصل. الشرع شو؟ والعقل شاهد لصحة ما جاء به الشرع. فهمنا؟ والعقل شاهد. أي عقل؟ العقل السليم. أما إذا واحد مجنون هذا لا عبرة به، والشذاذ لا عبرة بهم. نحن عم نحكي عن العقل شو؟ السليم. فالعقل السليم شاهد لصحة ما جاء به الشرع، لأن الشرع لا يأتي بأمور مناقضة للعقل السليم. هو الشرع لا يأتي بأمور مناقضة للعقل السليم، ومع هذا فليس العقل هو الأصل، إنما العقل شو؟ شاهد. العقل السليم شاهد لصحة ما جاء به الشرع. وأما الجماعة فهم الذين اتبعوه، اتبعوه يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ملته. قال المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. قال الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه: قوله، أي قول الطحاوي، نقول في توحيد الله، ابتدأ بالتوحيد لأنه أول خطاب يجب على المكلفين. أول ما يجب على المكلف ما هو؟ الإيمان بالله ورسوله، هذا أول الواجبات. وأعلاها وأولاها وأجلها وأفرضها، أعلى الواجبات معرفة الله والرسول، أعلى الفرائض إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. واسمعوا يا إخواني إلى قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول. لاحظوا، كل الرسل، كل الأنبياء بماذا جاءوا؟ اسمعوا الآية، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة كل الرسل. فيكون الإيمان بالله هو أول الواجبات، فتكون معرفة الله أعلى الفرائض، وهكذا الإيمان بكل رسول في وقته. يعني من كان أيام إبراهيم، من كان أيام موسى، من كان أيام عيسى، هذا المكلف أول ما يجب عليه ما هو؟ الإيمان بالله ورسوله إبراهيم، الإيمان بالله ورسوله عيسى، الإيمان بالله ورسوله موسى، هكذا. وفي زمن محمد، في أمة محمد هكذا أيضا الأمر، أعلى الواجبات الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أعلى الواجبات وأولاها الإيمان بالله ورسوله، معرفة الله والرسول. وانتبهوا، الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والجهاد في سبيل الله وإنقاذ الأيتام والأرامل والمشردين والمنكوبين والمضطهدين ليس أفضل من الإيمان بالله ورسوله. لماذا؟ لأن الإيمان بالله ورسوله من مات عليه نجا من الخلود المؤبد في النار، ومن مات عليه حاز السعادة الأبدية، ومن مات على ضده خلد في جهنم إلى أبد الآبدين، ولو تصدق بملء الأرض ذهبا على الأيتام. ولو تصدق بملء الأرض ذهبا على الأيتام والفقراء. اسمعوا لهذا الحديث، اسمعوا وانتبهوا. ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قد تهيأ للغزو، يريد أن يدخل المعركة، فجاءه رجل مقنع وقال: يا رسول الله، أأسلم أم أقاتل؟ هذا الرجل لماذا جاء يعرض هذا على الرسول؟ أهله كانوا قد سبقوه للإسلام، أهله كانوا قد دخلوا في الإسلام، فهو أراد أن يدافع عن أهله حمية لأنهم مع النبي، يعني لكون أهله مع الرسول جاي يدافع عنهم، عرفنا؟ جاي يدافع عن أهله حمية وعصبية، فقال: يا رسول الله، أأسلم أم أقاتل؟ الرسول ما قال له الآن وقت القتال والمعارك فيما بعد نتكلم بالإيمان، لا، ما قال له هذا، يعني في وقت القتل قال له أسلم، يعني هذا أفضل من الجهاد، قال له أسلم، يعني هذا قبل الجهاد، قال له أسلم، يعني الجهاد بدون هذا لا ينفعك، قال له أسلم، لأنك إن قاتلت حمية وعصبية ومت دفاعا عني وأنت على الكفر كنت في جهنم. أسلم الرجل، اعتقد الإسلام وكان صادقا ولم يكن منافقا، يعني لما تشهد اعتقد الإسلام، تخلى عن الكفر، اعتقد الإسلام، نطق بالشهادتين، دخل المعركة. اسمعوا، قاتل فقتل. قال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. انتبه معي، شو يعني عمل قليلا؟ مش يعني الإسلام شيء فرعي قليل ما له أهمية كبيرة، لا لا، ليس هذا معنى عمل قليلا. شو يعني عمل قليلا؟ يعني مع كونه أسلم لم يتسنى له أن يغتسل من الجنابة، ولا أن يسجد سجدة لله، ولا أن يصلي، ولا أن يصوم، ولا أن يحج، ولا أن يتعبد. ما عمل إلا أنه أسلم وقاتل فقتل، فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. اسمعوا، بسبب الإسلام، لكونه دخل في الإسلام، شو صار؟ مسلم. شو يعني؟ إن محقت ذنوبه. قال ربنا في القرآن: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا بالنسبة للكافر الأصلي، وانتبهوا، ليس للمرتد، هذا ليس للمرتد، وانتبهوا، أوعى أحدا يتمنى يقول يا ريتني كنت كافر أصلي مشان يكون لي هيك، يكفر بذلك، لأنه اللي بيتمنى يكون كافر بيكفر بلحظتها. بل قال أبو حنيفة كما روى عنه البدر الرشيد: الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر، فكيف الذي يقول يا ليتني كنت نصرانيا أو يهوديا ثم أسلمت من جديد؟ انتبهتوا؟ إياكم، بعض الناس، بعض الحمقى، بعض المغفلين، لما بيسمع أنه الكافر الأصلي لما بيأسلم تمحى ذنوبه عنه، على زعمه يقول يا ليتني كنت هكذا، هذا بيصير كافر خارج من الإسلام، بتمنيه الكفر كفر، واضح؟ بتمنيه الكفر يكفر لو لم يتلفظ، لو تمنى ذلك في قلبه فقط أو رضيه، فكيف إذا قال بلسانه؟ الحاصل، هذه الآية تبين أن الكافر الأصلي إذا أسلم شو صار؟ محيت ذنوبه، الكافر الأصلي. طيب اسمع معي، كان كافر صار مسلم، كان عليه ذنوب محيت عنه وصار صحابيا، كان كافر نجس، بالإسلام صار صحابيا لأنه أسلم وراء النبي وقاتل معه، وشو كمان؟ نال قبل الشهادة نال شرف الصحبة ونال شرف الجهاد بين يدي رسول الله ونال شرف الشهادة ونال شو قبل ما نقول الجنة أن النبي شهد له وأجر كثيرا. وهذه الشهادة الرسول ما شهد بها لكل مسلم، الرسول شهد له قال وأجر كثيرا، وهذا بسبب أي شيء؟ الإسلام. هذا بسبب أي شيء؟ الإسلام. أما لو قاتل حمية وعصبية وهو على الكفر ومات على ذلك لكان في جهنم، لكان في النار خالدا مخلدا فيها إلى غير نهاية. واسمعوا يا إخواني، ورد روية من حديث ابن عباس قيل يا رسول الله، وهذا الحديث رواه ابن عبد البر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ انتبه، السؤال عن شو؟ الأعمال، ما هيك؟ اسمعوا الجواب. قال العلم بالله. قال العلم بالله. قيل يا رسول الله أي العلم تريد؟ قال العلم بالله سبحانه. قيل يا رسول الله نسأل عن العمل فتجيب عن العلم؟ فقال وإن قليلا من العمل مع العلم بالله ينفع. مع العلم يعني والاعتقاد، يعني مع الإيمان مع الإسلام. قال وإن قليلا من العمل مع العلم بالله ينفع وإن كثيرا، انتبهوا لهيدي، وإن كثيرا من العمل مع الجهل بالله لا ينفع. عرفتوا ليش التوحيد الإيمان بالله ورسوله معرفة الله والرسول أفضل الأعمال؟ هو الأصل، هو الأساس. قال ربنا في القرآن الكريم وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، يعني هذه دعوة كل الرسل. الله يقول إلا أوحينا إليه، إذن بماذا؟ بأن يبدأ دعوة قومه إلى التوحيد، إلى التمسك بالإسلام. قال ربنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة كل الرسل. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. إذن هذا الأصل، إذن هذا الأساس. واسمعوا إلى ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال؟ اسمعوا. روى الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء في الجزء الأول عن علي رضي الله عنه أنه قال من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. واسمعوا شو بيقول أبو الحسن الأشعري، حنفسر فقد جهل الخالق بكلام الأشعري، سنفسر هذه الكلمة بكلام للأشعري. ماذا قال؟ الجهل بالله كفر به. الجهل بالله، ومين قلنا أبو الحسن الأشعري؟ إمام أهل السنة والجماعة. إذن سيدنا علي عم بيقول من زعم أن إلهنا محدود، زعم هنا يعني قال أو اعتقد، قال أو اعتقد بأن الله له كمية، محدود يعني له كمية صغيرة أو وسط أو كبيرة. لو قال كمية ممتدة إلى غير نهاية هذا كفر، لو قال كمية متسعة إلى غير نهاية هذا كفر، لأن الكمية مهما كانت كبيرة أو صغيرة هي محتاجة لمن يوجدها، يعني هي مخلوقة واضح؟ الكمية، احفظوا هذه العبارة، الكمية مهما كانت كبيرة أو صغيرة مخلوقة، فكل شيء له كمية شو بيكون؟ مخلوق. الجسم لا يكون إلا مخلوقا، الكمية لا تكون إلا مخلوقة، الحجم لا يكون إلا مخلوقا. طيب شو معنى من زعم أن إلهنا محدود؟ يعني من قال أو اعتقد بأن الله له كمية، له حجم صغير أو وسط أو كبير، لو قال بقدر العرش أو قال أوسع من العرش أو قال ممتد إلى غير نهاية، شو قال سيدنا علي؟ فقد جهل الخالق المعبود. شو يعني؟ كفر بالله، يعني كافر بالله. ماذا قال الأشعري؟ الجهل بالله كفر به، الجهل بالله كفر به. اسمعوا يا أحبابي لهذا الحديث، ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل، يعني استيقظ، يعني ما يكون بعد نوم، يعني نام ثم استيقظ، قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. كان النبي دائما يقول ذلك. واسمعوا إلى ما قال العلماء عن فائدة هذا الذكر، من قاله مرة واحدة إذا استيقظ في الليل قد تغفر له كل ذنوبه حتى الكبائر، كل ذنوبه قد تغفر له حتى الكبائر، وليس ذلك بعزيز على الله، وليس ذلك بعزيز على الله، والله أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين. فاحفظوا هذا الذكر، يعني لو بدك بس تفيق بالليل تقرأ وتنام بيستاهل، حطوا على ورقة قدامك لما بتفيق، علم راية قدام تخت قدام المخدة على الباب غرفة النوم من برا، مطرح ما بتوقف بتشوف بتفتح عيونك حط ورقة تشوفها. ليش؟ لتستفيد بالثواب والأجر وبمغفرة الذنوب، وبمغفرة الذنوب. وكان من عادة شيخنا رحمه الله أول ما يستيقظ، أول ما يستيقظ من الليل يبدأ بقراءته، فاللي معه ورقة وقلم يكتبه، واللي معه تليفون يسجله، واللي معه تليفون يسجله، وحفظوا لأهلكم ولأولادكم ولزوجاتكم ولأمهاتكم. ليش؟ ليأخذوا هذه الفائدة. قولوا لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هلا